صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على ختام الأنبياء والمرسلين الأصفياء، إمامنا المعظم، صلى الله على محمد، صلى الله باب النقمات سبب كل نسام، صلى الله على محمد وآله والحماد وكل ذي الترسوم، صلى الله الخدام والترضى ذا التقدم بها منير اللقام، صلى الله على كمنيل الأراب، ذاك سبيل الطلاب، طبيب أهل السقام، صلى الله عليه وسلم.